I'm not quite enough tired of it. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. الرسول عليه السلام أمر المسلمين بأن يحافظوا على شخصية المسلم وأن يخالفوا الكفار. الكفار كأمة ما بيلتحوا، بالعكس بيشوف النواصي والنياك كما يقولون في بعض البلاد، ويكون به حتى الشوارب في بعض البلاد. لكن نساء ربنا عز وجل ما خلق رجال مميزا لهم على النساء. اي نعم، فميز الرجال باللفة. لما يأتي المسلم ويحلي ناحيته لسان حاله يقول خلاف ما ينبغي أن يقول، لأنه من السنة أن المسلم أن يقول اللهم كما حسنت خلقي أحسن خلقي. طبعا المرأة تقول هذا الكلام والرجل يقول هذا الكلام. فالرجل إذا وقف أمام المرأة فيجد نفسه لو لحية يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. المرأة كذلك تقف أمام المرأة وتجد نفسها تخالف الرجل، خدها وجهها أملس، تقول ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذن كل واحد من الجنسين إلى طابعه الذي خلقه الله عز وجل عليه رغم أنفه. لا فرق بين كون رجل ذكرا وكون المرأة أنثى، أنه ليس له إرادة في ذلك. هكذا ربنا عز وجل قدر منذ الأزل. كذلك كان من تمام تقدير الله عز وجل بالنسبة للرجال أن جعلهم ذويحة، والعكس بالعكس النساء. فلذلك ما بيجوز المسلم يقصد معاكسة إرادة الله عز وجل. ولو شاء الله لفرض على المخالفين جميعا يلبس أيديهم، هو ما يأخذ الشفرة برأس الله. لكن لا، ما فرض ذلك على الناس، لأنه ما بيجي امتحان إلا هكذا. وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام رجلا رأى الرسول يأكل الشمال، قال له كل من يمين، قال لا أستطيع، قال له لا استطعت، فجمدت يده جبست المرة. لو شاء الله لعامل العصاة مثل المعامل يعني. لكن لا، الأمر كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأني بربي بإرادته واختياره، وأني بيحلي كذلك، أني بربي إلو أجر، أني بيحلي عليه وزر. فلذلك قال عليه السلام حف الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. فالمخالف حف من هون طرف الشفا، ايه غلط، هذا غلو يعني. حلف الشارب حتى ما ينزل الشارب على الأم على الفم، وعاق اللحى وخالف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كأمة بيحلقوا، فما لازم نغش الإنسان يقول ايه هاي النصارى في أوروبا كثير من الشباب عم يلقوا لحاهم. نقول نعم، لكن هذه الكثرة كنقطة سوداء في الجلد الأبيض. النصارى كأمة كلهم حليين، ولذلك تفننوا بإيجاد الشفرات اللي بتسهل على الواحد منهم أنه يرتكب المعصية بأسهل طريق. والعياذ بالله،